قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس من مجالس الأحكام. تحدثنا في الحلقة الماضية عن سجود التلاوة، وقلنا سجدة يسجدها المصلي عقب تلاوة آية من آيات القرآن، وأنها مؤكدة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض ما ورد في السنة من الأدعية التي تقال في سجود التلاوة، وقلنا إن سجود التلاوة يجوز في وقت النهي على الصحيح من قولي أهل العلم، وأن من قرأ آية السجدة وهو على الراحلة في السفر فإنه يومئ ويميل إلى الأمام حيث كان وجهه واتجاهه كصلاة النافلة في السفر، وأن جمهور الفقهاء على أن السجود يكون عقب قراءة آية السجدة أو استماعها، وأنه إذا أخرها شيئا قليلا فلا يضر، فإذا لم يطل التأخير سجد. وكذلك فإن هذه السجدة إذا لم يتهيأ للإنسان أن يسجدها فليس هنالك شيء ثبت بديلا عنها من ذكر أو غيره. ثم انتقل المصنف رحمه الله من سجود التلاوة إلى سجود الشكر، فقال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد شكرا لله. سجود الشكر سجدة واحدة يسجدها المصلي شكرا لله على ما أنعم عليه، لكن سجود الشكر له سببان: أولا تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. أما بالنسبة لتجدد النعم فنحن في نعم دائما، يعني نحن نعمة التنفس نعمة، ونعمة السمع والبصر ونعم مستمرة، هذه ليست مجالا لسجود الشكر. سجود الشكر تجدد نعمة، حدوث نعمة جديدة تطرأ، لأن النعم المستمرة مستمرة، سلامة السمع وسلامة البصر وسلامة النطق وسلامة الجسم. ولذلك من البدع التي يفعلها بعضهم أنه بعد صلاة، بعد كل صلاة يسجد سجدة. ما هذه يا أخي؟ قال هذه سجدة شكر. لماذا؟ قال أني أنا يعني حي اليوم، اليوم حي أنا أسجد سجدة شكر لأني حي ولأني ولأني. نقول ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولست أعبد لله من نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا أتقى لله من نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا ما يشرع أنه السجدة بعد الصلاة والسجدة وحدها هكذا بدون حدوث شيء، هذا عمل غير مشروع. سجود الشكر لما يحدث شيء، تحدث نعمة الآن، يقال لك ولدت زوجتك، هذه نعمة طرأت مثلا، كانوا خايفين من مرض السرطان، مرض كذا، عملوا تحاليل طلعت التحاليل سليمة، سجدة شكر، تبين الآن السلامة، الآن في شيء جديد، خبر جديد. قال النووي رحمه الله: لا يشرع السجود لاستمرار النعم لأنها لا تنقطع، والله شكور وينعم علينا باستمرار، حتى ينعم على أعدائه، حتى الذين يؤذونه ويسبونه ويشتمونه ويقولون لله ولد ولن يبعثنا الله ويؤذيني ابن آدم يسب الدار، والله عز وجل يعافيهم ويرزقهم ويعطيهم الصحة والأولاد والمال والمراكب والبيوت، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. لكن متى تستحب سجدة التلاوة؟ لما تتجدد النعمة، طلعت نتيجة الاختبار نجاح، نجحت في الاختبار نعمة. جاء خبر بانتصار المسلمين نعمة. السبب الثاني اندفاع النقمة. مثلا واحد حصل له حادث سيارة وخرج سليما يسد الشكر، اشتعل في بيته حريق فيسر الله إطفاءه يسد الشكر، سقط في بئر فخرج سالما يسد الشكر. كان في أزمة رفعوا عليه دعوة وهو مظلوم وكاد أن يسجن كاد أن، فبشر بالبراءة، حكم براءة وهو بريء، حكم براءة، سجد للشكر. سجود الشكر إذن عند تجدد النعم. واحد أعلنت أسماء قبول الطلاب في الجامعة طلع اسمه إعلان قبول سجد، قدم على وظيفة مع مسابقة وظيفية فاز نجح وقع عليه الاختيار، جاله خطاب قبول في الوظيفة، إيميل جاله إيميل قبلت في الوظيفة، سجد الشكر. تجدد نعمة، اندفاع نقمة. الدليل روى أبو داود رحمه الله عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شكرا لله. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكرا. رواه أحمد حسنه الألباني. في حديث البراء بن عازب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى همدان قال البراء فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. ماذا جاي خبر أن القبيلة أسلمت كلها. لما قرأ الكتاب الرسالة خر ساجدا. رواه البيهقي وقال إسناده صحيح وصححه ابن القيم في زاد المعاد. وجاء عن جماعة من الصحابة أنهم سجدوا شكرا. ففي قصة توبة كعب بن مالك معروفة القصة، لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجرهم الثلاثة الذين تخلفوا بدون عذر عن غزوة تبوك، يقول فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. خلص هذه كلمة أبشر معناها في شيء جاء من الوحي، فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. رواه البخاري ومسلم. لما بلغ علي رضي الله عنه أن ذا الثدية مقتولا في الخوارج، لما عثروا عليه، لأن علي رضي الله عنه كان قلقا بعد معركة النهروان أن ما يكون هؤلاء الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، وكان عليه الصلاة والسلام قد أخبر علي رضي الله عنه عن رجل بصفات معينة، مقطوع اليد في نهاية اليد المقطوعة مثل ثدي المرأة. المهم لما رآه سجد شكرا. رواه أحمد وحديث حسن. قال ابن القيم رحمه الله وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها. إذن هذه أدلة يعني على سجود الشكر ومشروعية سجود الشكر. طيب الآن ما هي أحكامه يعني بالنسبة للطهارة واستقبال القبلة والمرأة تتغطى لازم تتغطى إيش الوضع؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. من ناحية الكيفية سجود الشكر كسجود التلاوة، سجدة واحدة كما قلنا، يكبر للسجود وما يكبر في الرفع ولا في سلام ولا تشهد. قال ابن قدامة رحمه الله صفة سجود الشكر في أفعاله وأحكامه وشروطه كصفة سجود التلاوة. المغني. ماذا يقول في سجود التلاوة؟ مثل سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى. وما ثبت أيضا، طيب سجود التلاوة يكون في الصلاة، طيب سجود الشكر لو واحد وهو يصلي جاله خبر ولدت زوجتك غلاما، هل يسجد في الصلاة؟ لا، لأن سبب السجدة ليس منها. لو واحد سألك وقال لك ليش سجود التلاوة يشرع في الصلاة وسجود الشكر لا يشرع في الصلاة، تقول لأن سجود التلاوة في الصلاة قد قرأها الإمام أو المصلي، قرأ آية فيها سجدة، هذا السبب قام فسجد المصلي، لأن سبب السجود حصل في الصلاة وهو منها قراءة آية في التلاوة في الصلاة. طبعا خارج الصلاة يسجد ما في خلاف، لكن الآن كلام على السجود في الصلاة. أما واحد يصلي جاله خبر في الصلاة وهتف هاتف نجحت في الامتحانات، هل نجاح في الامتحانات هذا من الصلاة؟ لا، سببه في الصلاة؟ لا، سببه خارجي، إذن ما في سجود شكر أثناء الصلاة. ولذلك قالوا فإن فعل بطلت صلاته إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بتحريم ذلك، كما في المغني والمجموع، لأن خلاص تصبح سجدة زائدة، لا يعني هذه زائدة أجنبية عن الصلاة. وحتى لو مثلا أن مسلما يصلي، لو خليفة المسلمين يصلي وجاءه خبر بانتصار في معركة في الصلاة، يتم الصلاة ويسجد بعد الصلاة، إذن لو بشر بخبر سار وهو يصلي يسجد بعد الصلاة. طيب سجود التلاوة على الراجح، سجود الشكر على الراجح لا يشترط له الطهارة ولا ستر العورة إلى آخره، لأنه ليس صلاة. وبناء عليه لو واحد بشر بشيء وهو على غير طهارة يسجد للشكر، لا مانع يسجد للشكر إذا كان على طهارة أحسن، لكن إذا ما كان على طهارة لا يمنع، لا يمنع ذلك. يأتي خبر سار له أو للمسلمين عموما يسجد للشكر. طيب انتهينا الآن من باب سجود السهو والتلاوة والشكر. بعد سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، المصنف رحمه الله عقد بابا بعنوان مفسدات الصلاة ومكروهاتها، فالآن نريد أن ننتقل إلى باب آخر من الأبواب. دعونا نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم لنستفتح الباب الجديد. لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت. فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود. ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه، وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. إذن باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، ما يفسدها وما يبطلها، ولا فرق بين الفاسد والباطل عند جمهور أهل العلم، بعضهم عندهم تفريقات دقيقة، لكن في الجملة ما يفسد الصلاة هو الذي يبطلها. طيب، أول شيء يبطل الصلاة، يبطل الصلاة ذكره المصنف رحمه الله قال: تبطل الصلاة بترك ركن. سبق معنا أن أركان الصلاة 12: القيام في الفرض، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال منه، السجود، الجلوس بين السجدتين، التشهد الأخير، الجلوس فيه، التسليم، الطمأنينة، ترتيب الأركان. من صلى بدون ركن من هذه الأركان فصلاته باطلة، وهذا باتفاق الفقهاء. إذن ما الذي يبطل الصلاة؟ أولا فقد ركن من الأركان. طيب، ثانيا قال المصنف رحمه الله: أو شرط، أي شرط من الشروط يفقد تبطل الصلاة. طيب ما هي الشروط؟ تقدم معنا النية، الطهارة من الحدث، الطهارة من النجس، يعني ما في على البدن ولا على الثوب ولا على البقعة نجاسة، الطهارة من الحدث يعني ما في حدث أصغر ولا حدث أكبر، النية، الطهارة من الحدث، الطهارة من النجس، دخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة. ما في نية ما في صلاة، ما في طهارة ما في صلاة، في نجاسة على البدن ويمكن إزالتها وما أزالها في البقعة في الثوب ما في صلاة لا تصح، ما دخل الوقت صلى قبل الوقت ما في صلاة، العورة مكشوفة ويمكن سترها ما في صلاة، استقبال القبلة ما استقبل القبلة عمدا وهو يعرف القبلة. من صلى دون أن يأتي بشروط الصلاة أي شرط منها فصلاته باطلة. الآن المصنف رحمه الله يريد أن ينبه، يعني طيب الآن مسألة يقدر لا يقدر، يستطيع لا يستطيع، طيب إذا كان واحد جاهل، طيب إذا كان، ما هي أثر هذه العوارض على بطلان الصلاة؟ فقال مبينا ذلك رحمه الله تعالى: وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا. إذن من ترك ركنا أو شرطا من شروط الصلاة فصلاته باطلة، سواء تركه عمدا أو نسيانا أو جهلا. طبعا في فرق، يعني من جهة الإثم إذا تركه عمدا يأثم، إذا تركه نسيانا أو جهلا لا يأثم، لكن في كل الحالات الصلاة غير صحيحة. يعني لو واحد صلى ناسيا الطهارة ما يأثم، لكن الصلاة باطلة. واحد صلى عمدا بدون طهارة، مثل ما يفعل بعض الطلاب مع الأسف في المدارس، لأنه يلاحقونهم على الصلاة، أو مع والديه مثلا، وأحيانا بعض الأزواج مع الأسف لمن كثر زوجته تلح عليه يصلي بدون طهارة، هذا عمدا يفعله، صلاته باطلة وهو آثم. إذن هذا الفرق بين من ترك عمدا أو نسيانا أو جهلا، أو يعني إيش الفرق بين عامدا وناسيا جاهلا عالما، إيش الفرق؟ الإثم. لكن بالنتيجة كنتيجة فقهية في صحة العمل الصلاة غير صحيحة إذا فقدت ركنا أو شرطا. من صلى ترك الركوع أو السجود، جلوس بين السجدتين، وكان ناسيا أو جاهلا الصلاة باطلة لكنه ليس بآثم، لكن واحد يترك عمدا صلاة باطلة وهو آثم. طيب ما هو الدليل على أن الأركان لا تسقط عن الناس والجاهل؟ الجواب: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أن الرجل صلى. فذهب فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. هذا الرجل ماذا كان يفعل؟ كان يصلي بلا طمأنينة، ينقرها نقرا، ما يكاد يمس الأرض في السجود إلا يرفع، ما يكاد يركع إلا يرفع، ما يلحق يقول لا سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم ولا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذا وصف له ركعة كاملة صحيحة كيف تصلى، وقال على هذا فقس. قوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي معناها بدون طمأنينة الصلاة هذه باطلة. طيب جاهل لا يعذر، في اللي مضى هذا في حرج لو قلت له اقضي كل اللي راح، لكن هالصلاة الآن صلاة الوقت الآن مو معذور فيها، لابد يعيدها، فلا تسقط بي والله ما كان يعرف جاهلا. لا، إذا وجوب الإعادة على من أخل بشيء من الأركان أو الشروط. طيب وإذا ترك واجبا عمدا سيأتي. طيب هذا بالنسبة لمن ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من الأركان. أيها الإخوة والأخوات، غفر الله لي ولكم وحفظنا وإياكم بحفظه، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظب وخذ بالجد فيه.